الأدب من عام 1774 إلى عام 1789. أنجب الأدب الفرنسي في الحقبة القصيرة الواقعة بين عامي 1774 و 1789 بعض الآثار المذكورة التي ما زالت تجد القراء وتحرك العقول، منها ماكسيم لشونفور وبولو فيرجيني لبرناردان دو سان بيير، والعلاقات الغرامية الخطرة لشودرلو دولاكلو التي تكلمنا عنها بما فيه الكفاية، ومجلدات روستيف دو لابريتون الكاشفة على ما فيها من فوضى. تلك كانت جزرا انبعثت من بحر أدبي يموج بالمدارس والمكتبات ومجموعات القراء والمحاضرات والصحف والمجلات والنشرات والكتب، فيض من المداد الأدبي لم يعرف العالم له نظيرا من قبل. ولم يكن يلم بالقراءة من الشعب الفرنسي غير قلة قليلة، ومع ذلك كان الملايين منهم متعطشين للمعرفة جياشين بالأفكار، واتسع الطلب على الموسوعات وخلاصات العلم الوافية وملخصات المعرفة، وكان جماعة الفلاسفة والمصلحون يعلقون الآمال العراض على نشر التعليم، وكان أكثر التعليم لا يزال في أيدي رجال الدين رغم إقصاء اليسوعيين وإشراف الدولة على المدارس. أما الجامعات المتصلة في تقاليدها الدينية والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت سمعتها، وكانت في نهاية القرن بادئة لتوها في الالتفات إلى العلوم، غير أن المحاضرات العامة في العلم كانت تجد روادا حريصين عليها، وكانت المدارس التقنية في ازدياد، وكان كل تلاميذ الكليات تقريبا من الطبقة الوسطى. أما شباب النبلاء فأثروا إحدى الأكاديميات الحربية الاثنتي عشرة التي أنشأها سان جيرمان في عام 1776 أو بعده، وفي واحدة منها بمدينة بيريان كان نابليون بونابرت يتلقى دروسه. ويروون أن طلبة الكليات كثيرا ما ألفوا التنظيمات لتأييد المظاهرات السياسية، ولما كان عدد خريج الكليات في تلك الفترة يجاوز طاقة الاقتصاد الفرنسي على استخدامهم، فقد بات الخريجون العاطلون مصدرا للسخط والتذمر، وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نيران الثورة. وكان للأغنياء مكتبات خاصة في مقارة تحسد عليها تضم كتبا تجلد تجليدا فاخرا وتقرأ أحيانا. أما أفراد الطبقتين الوسطى والدنيا فكانوا ينتفعون بالمكتبات المتنقلة أو يشترون كتبهم، وكلها تقريبا ورقية الغلاف من الأكشاك أو الحوانيت. في عام 1774 قدر المبيع من الكتب في باريس بأربعة أمثال المبيع في لندن الآهلة بعدد أكثر كثيرا من السكان. وذكر روستيف دو لابريتون أن القراءة قد جعلت عمال باريس عنيدين. أما الصحف فكانت تنمو عددا وحجما وتأثيرا، وكانت صحيفة الجازيت دو فرانس القديمة التي أنشأت في عام 1631 لا تزال الأداة الرسمية وغير الموثوق بها في نقل الأنباء السياسية. وكانت صحيفة ميركي دو فرانس التي بدأت في عام 1672 باسم ماركي جالان توزع في عام 1790 13,000 نسخة، وهو توزيع كان يعد ممتازا. قد وصفها ميرابو بأنها أكفأ الصحف الفرنسية. وفي عام 1777 صدرت الجورنال دو باري، وهي أول الصحف اليومية الفرنسية. أما صحيفة المونيتور الأوسع شهرة فلم تصدر إلا في الرابع والعشرين من نوفمبر من عام 1789، وكان هناك الكثير من الصحف الإقليمية مثل الكوريي دي بروفانس التي كان يحررها ميرابو الإبن، وكانت النشرات أو الكراريس فيضانا غامرا اكتسح في النهاية كل شيء أمامه. ففي الشهور الأخيرة من عام 1788 صدر منها نحو 2500 في فرنسا، وكان لبعضها تأثير تاريخي مثل كراسة لابيس بيس ما الطبقة الثالثة، أو كراسة كامي دو مولان فرنسا الحرة. حتى إذا جاء يوليو من عام 1789 وجدنا الصحافة أعظم قوة في فرنسا، قد وصفها نوكير في عام 1784 بأنها قوة غير مرئية تملي أوامرها على المدن والمحاكم على السواء. وحتى في قصور الملوك، رغم أنها بلا مال وبلا سلاح وبلا جيش، ولعبت الأغاني دورا في الدعوة والتحريض. وقد وصف شانفور الحكومة بأنها ملكية مقيدة بالأغاني الشعبية. وطوى تيار الثورة شانفور نفسه، فانتقل من كونه شخصا مرضيا عنه في البلاط إلى المشاركة في اقتحام الباستيل. وقد ولد لبدال ريفي في عام 1741، وقدم إلى باريس وكسب قوته بالحيلة والظرف. وكانت النساء يسكنه ويطعمنه لا لشيء إلا للاستمتاع بإثارة حديثه. وقد كتب عدة مسرحيات أبهجت إحداها ماري أنتوانيت كثيرا، فأقنعت الملك بأن يمنحه معاشا قدره 1100 جنيه، وعين سكرتيرا لأخت للوي 16، وتلقى راتبا إضافيا قدره 1000 جنيه في العام. وبدا أن كل شيء يربطه بالقضية الملكية. ولكن في عام 1783 التقى بميرابو، فما لبث أن انقلب لاذعا للحكومة، وهو الذي اقترح العنوان اللافت الذي وضعه على كراسته الشهيرة. وفي هذه الأثناء، وبوحي من لاروشفوكول وفوفينارج وفولتير، دون بإيجاز وعلى عجلة حكما أفصح عن نظرته الساخرة إلى العالم. وقد قالت مدام هيلفيتيوس التي ظلت تستضيفه في بيتها بسيفر طوال سنين 4، كلما جرى حديث بيني وبين شانفور في الصباح كان الحزن يغمرني بقية اليوم. وقد رأى الحياة خدمة ينخدع بها الأمل، إن الأمل دجال لا يفتأ يحتال علينا، أما أنا فإن سعادتي لم تبدأ إلا يوم طلقت الأمل. لو أن الحقائق القاسية والاكتشافات المحزنة وأسرار المجتمع التي تتألف منها معرفة رجل الدنيا الذي بلغ 40 عرفها هذا الإنسان نفسه وهو في 20، لأصابه اليأس أو لبات إنسانا فاسدا عن عمد. وقد سخر شانفور من العقل، وهو الذي جاء في ختام عصر العقل، ورأى فيه سيدا على العاطفة أقل منه أداة للشر. إن الإنسان في حالة المجتمع الراهنة يبدو أكثر فسادا بسبب عقله منه بسبب عواطفه المشبوبة. أما عن النساء فمهما بلغ سوء رأي الرجل فيهن، فما من امرأة لا يسوء رأيها فيهن عن رأيه. والزواج فخ، إن الزواج والعزوبة كليهما مجلبة للعناء، وينبغي أن نفضل منهما ما ليست متاعبه بغير دواء. إن النساء لا يمنحن للصداقة إلا ما يقترضنه من الحب، والحب الذي يوجد في المجتمع ليس إلا تبادل أوهام واحتكاك بشرتين. فلما خرج شانفور من القصور والبيوت الفاخرة إلى شوارع باريس اشتد تشاؤمه. باريس مدينة اللهو واللذة، حيث يموت 4 أخماس الناس حزنا، المكان الذي يفوح نتنه وليس فيه إنسان ينبض قلبه بالحب. والعلاج الوحيد لهذه الأحياء الفقيرة هو العقم. من سوء حظ النوع الإنساني وحسن حظ الطغاة أن الفقراء والتعساء لا يملكون غريزة الكبرياء التي يملكها الفيل، فهو لا يتوالد وهو أسير. وكان أحيانا يسترسل في الحلم بمثل أعلى: من الضروري الجمع بين النقائض، حب الفضيلة دون اكتراث للرأي العام، والميل للعمل دون اكتراث للشهرة، وحب المرء لصحته دون اكتراث للحياة. وقد خطر له في بضع سنين أن يضفي على الحياة معنى بتكريس نفسه للثورة، ولكن 5 سنين من التعامل مع ميرابو ودانتون ومارا وروبسبيير أحيت يأسه من جديد، وبدا له يومها أن شعار الثورة الحرية والمساواة والإخاء أصبح معناه كن أخي وإلا قتلتك. واختار الانضمام إلى صفوف الجيروند، وراح يثير الزعماء الأكثر تطرفا بدعابته المتهورة، فقبض عليه ثم أفرج عنه بعد قليل. فلما رأى نفسه مهددا بالقبض عليه ثانية ضرب نفسه بالرصاص وطعن نفسه، ومد في أجله حتى 13 من إبريل من عام 1794، ثم مات بعد أن قال: إني منطلق في النهاية من هذا العالم الذي لابد فيه للقلب إما أن ينكسر أو يتعلم القسوة. وإذا كان تأثير فولتير والغالب عند شامفور، فإن تأثير روسو كان كاملا وسافرا في جاك هنري برناردان دو سان بيير. ففي عام 1768 كلف بوصفه مهندسا بمهمة حكومية في الإيل دو فرانس المسماة الآن موريتيوس، في تلك الجزيرة الجبلية المطيرة الكثيرة الثمر. وجد ما خاله حالة الطبيعة التي تخيلها روسو، رجالا ونساء يعيشون ملتصقين بالأرض لم تلوثهم رذائل المدنية. فلما عاد إلى فرنسا في عام 1771 أصبح صديقا مخلصا لجان جاك، وتعلم أن يحتمل غضباته وأن يرى فيه مخلصا ثانيا للبشرية. وفي كتابه رحلة إلى الآيل دو فرانس في عام 1773 وصف حياة سكان الجزيرة البسيطة وإيمانهم الديني الذي يشددهم. قد رأى أسقف إكس في هذا الكتاب انتقادا سليما على فولتير، وحصل للمؤلف على معاش ملكي قدره 1000 جنيه. واستجاب برناردان بكتاب عنوانه دراسات للطبيعة في عام 1784، وآخر عنوانه توافقات الطبيعة في عام 1796، وصف فيهما عجائب حياة النبات والحيوان. وزعم أن الأمثلة الكثيرة للتوفيق والهدف والخطة تثبت وجود عقل أعلى. وفاق روسو في تمجيده للوجدان فوق العقل: كلما تقدم العقل أتانا بالدليل على تفاهتنا، وبدلا من أن يهدئ أحزاننا بأبحاثه فهو كثيرا ما يزيدها بنوره. أما الوجدان فيعطينا دافعا ساميا، وهو إذ يخضع عقولنا يصبح أنبل الغرائز وأكثرها إشباعا في حياة البشر. وقد ألحق برناردان بالطبعة الثانية من الدراسات في عام 1788 رواية سماها بول وفيرجيني، ظلت واحدة من عيون الأدب الفرنسي خلال التقلبات الكثيرة التي اعترت الذوق الأدبي. وخلاصتها أنا امرأتين فرنسيتين حبليين تنزلان موريتيوس، إحداهما مات زوجها والأخرى هجرها حبيبها، وتلد الواحدة بول والأخرى فيرجيني، ويشب الطفلان ويترعرعان في واد من الجبل وسط مناظر رائعة ينتشر فيها أريج الأزهار الطبيعية، ويشكل أخلاقهما حب الأم وتعاليم الدين، حتى إذا بلغ الحلم أحب أحدهما الآخر إذ ليس حولهما أحد غيرهما، وتبعث فيرجيني إلى فرنسا لتتسلم إرثا، وهو أمر لا يحدث كثيرا في الحالة الطبيعية، فيعرض عليها هناك الزواج والثراء العريض إذا أقامت في فرنسا، ولكنها ترفضهما لتعود إلى موريتيوس وبول. ويعدو بول هابطا إلى الشاطئ ليرى سفينتها وهي تدنو من البر، وتغمره الفرحة بخواطر الحب والسعادة، ولكن السفينة تجنح إلى مياه ضحلة فترتطم بالقاع وتحطمها عاصفة، وتغرق فيرجيني وهي تحاول الوصول إلى البر، ويموت بول حزنا عليها. والكتيب قصيدة منثورة رواها المؤلف ببساطة في الأسلوب ونقاء وموسيقى في اللغة لا يفوقها كتاب في الأدب الفرنسي، ووافقت تقواه ورقة عاطفته مزاج الجبل، ولم يزعج أحدا أن لهاتين المرأتين الفاضلتين ولطفليهما عبيدا، وهلل القوم لبرناردان خلفا أصيلا لرسو، وكتبت إليه النساء بنغمة الإعجاب الحار التي طيبت من قبل خاطر مؤلف إميل، وحذى برناردان حذو رسو فلم يستغل شهرته، بل تجنب مخالطة المجتمع وعاش عيشة هادئة بين الفقراء، وتركته الثورة دون أن تمسه بسوء. وفي إبان عنفها تزوج وهو في 55 من ديدو البالغة 22 ربيعا، فولدت له طفلين سمي بول وفيرجيني. وبعد أن ماتت زوجته تزوج ثانية وهو في 63 من شابة تدعى دوزري، رعته في حب حتى مات في عام 1814. وقبل رحيله شهد بزوغ نجم شاتوبريان الذي تلقى من يديه مشعل الرومانسية والتقوى الفرنسيتين وحمله إلى القرن 19. هذا وقد ظهرت في هذا العصر كتب أقل شأنا لم يعد الناس يقرؤونها اليوم، ولكنها شاركت في إعطاء الجيل صوته ولونه. من ذلك أن الأبي جان جاك بارتمي أصدر وهو في 72 في عام 1788 كتابا سماه رحلة الفتى أناخارسس في اليونان، بعد أن عكف على تأليفه 30 عاما. وقد زعم الكتاب أنه وصف لطبيعة اليونان وآثارها ومؤسساتها وعاداتها وعملاتها في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد صعد الكتاب إلى قمة الموجة الكلاسيكية، وكان من أبرز الكتب الكلاسيكية الناجحة في ذلك العصر، وكاد يرسي أصول علم العملات في فرنسا. ونفس شعبيته كتاب آخر هو الأطلال أو تأملات في ثورات الإمبراطوريات، الذي أصدره الكونت دي فولني في عام 1791 بعد أن قضى 4 سنوات من الرحلة في مصر والشام. وحين رأى حطام الحضارات القديمة تساءل من يستطيع أن يؤكد لنا أن مثل هذا الخراب لن يكون يوما ما مصير بلادنا؟ وقد نتردد الآن في إعطاء جواب متفائل عن هذا السؤال، ولكن دو فولني الذي جاء في ختام عصر العقل والذي ورث كما ورث كوندورسي كل أماله البشرية أخبر قراءه أن سقوط تلك الإمبراطوريات القديمة مرده جهل شعوبها الذي نجم عن صعوبة نقل المعرفة من إنسان إلى آخر ومن جيل إلى جيل. أما الآن فقد ذللت هذه الصعوبات باختراع الطباعة، فكل ما يلزم منذ الآن لتفادي تدمير الحضارة هو بث المعرفة على نطاق واسع، الأمر الذي يفضي بالناس والدول إلى المواءمة بين دوافعهم غير الاجتماعية والصالح العام. وفي هذا التوازن بين القوى ستخلي الحرب مكانها للتحكيم، وسيصبح النوع الإنساني بأسره مجتمعا عظيما واحدا، أسرة واحدة تحكمها روح واحدة وقوانين عامة، وتتمتع بكل السعادة التي في مقدور الطبيعة البشرية. والآن نصل إلى سيرة عجيبة، هي سيرة نيكولا إدموند ريستيف دو لابريتون، الذي لقبه بعض معاصري روسو البالوعات وفولتير خادمات المخادع، وهو مؤلف نحو 200 كتاب طبع الكثير منها بيديه وبمطبعته، وبعضها فيه فحش متعمد، وكلها يؤلف صورة تفصيلية لأخلاق وعادات الطبقات الدنيا في عهد لوي 16. ففي كتابه حياة أبي في عام 1779 أعطانا وصفا صور فيه أباه إدموند في صورة مثالية مشربة بالحنان. هذا الأب الذي تذكر أن له طلعة هيركل ورقة صبية. أما الابن فقد سجل حياته هو في 16 كتابا مستفيضة عنوانها ميسيو نيكولا من عام 1794 إلى عام 1797، اختلطت فيها الحقيقة بالخيال عن تقلبات حياته وغرامياته وأفكاره. وقد ولد في بيت بمزرعة في عام 1737، ويروى أنه حين بلغ 11 أصبح أبا لأول مرة. وفي 14 أحب جانيت روسو، وكانت في 17 وبدأ إعجابه الذي امتد طوال حياته بأقدام الأنثى. كان شعوري نحوها نقيا رقيقا كما كان حادا، وكانت قدمها الجميلة شيئا لا أستطيع مقاومته. ولعل الرغبة في تخليصه من شراك كهذه هي التي أوحت بإفاده إلى أوكسير في عام 1751 ليعمل تلميذا لطابع، وسرعان ما أغوى زوجة معلمه، ولكن لا سند لنا لهذه الواقعة غيره. ثم يقول إنه في 15 كان له 15 خليلة، وبعد 4 سنين من هذه الهواية انتقل إلى باريس، وهناك استخدم طابعا باليومية يكسب فرنكين ونصفا في اليوم، وهو أجر مكنه من الحصول على طعامه ودفع أجر مومس بين الحين والحين. وكان إذا قلت موارده نام مع الخادمات. في عام 1760 حين كان في 26 تزوج امرأة تكاد تقاربه خبرة، ثم تبين أن كليهما غير وفي لصاحبه، وتم طلاقهما في عام 1784 لا بسبب هذه الزلات، بل لأن كليهما وقع في شرك التأليف وكان يتنافسان على الورق والمداد والشهرة. وكان نيكولا قد بدأ حياته كاتبا في عام 1767 بقصته قدم فانشيت التي كانت قدم الصبية، وكان يقول إن قدم الصبية هي أبرز ملامحها. وكان أول عمل أدبي ناجح له هو الفلاح المنحرف في عام 1775، وهو يقص بالرسائل كيف انحرف الفلاح إدموند بعد انتقاله إلى باريس متأثرا بحياة المدينة وفسوقها، فيعلمه ملحد يدعى جودي دراس أن الله أسطورة، وأن الأخلاق أكذوبة، وأن كل اللذات مشروعة، وأن الفضيلة عبء ثقيل لا مبرر له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا، وإن أول واجباتنا أن نعيش ملء حياتنا ما استطعنا العيش. ويقبض على أراس فيقول له إدمون: يوجد إله. ويشنق أراس غير نادم ولا تائب. وقد سمى أحد معاصر المؤلف هذا الكتاب علاقات الناس الغرامية الخطرة. وذهب روستيف إلى أنه سيعيش معاشة اللغة الفرنسية. وفي كتاب مرافق سماه الفلاحة المنحرفة في عام 1784 واصل هجومه على انعدام المسؤولية الأخلاقية ومفاسد حياة المدينة، وقد استعمل حصيلته من كتبه ليرفع مقامه درجة أو اثنتين على السلم الاجتماعي للفسق. أما أهم أعمال روستيف فهي المعاصرات، الذي طال حتى بلغ 65 مجلدا من عام 1780 إلى عام 1791، وكان لهذه القصص القصيرة عنوان فرعي جذاب هو مغامرات أجمل نساء عصرنا، وفيه وصف لحياة وغراميات وأداب بائعات الزهر وبائعات القسطل وبائعات الفحم والخياطات والحلاقات. بلغ من الواقعية والدقة مبلغا أتاح للنساء الحقيقيات أن يتبين أنفسهن فيه ويلعن المؤلف حين يلقونه في الشوارع. ومثل هذا المشهد العريض من الحياة البشرية لم يقدمه كاتب في الأدب الفرنسي حتى جاء بلزاك. وقد أدان النقاد إدمان روستيف على الموضوعات المنحطة، ولكن سيباستيان مارسييه الذي كان كتابه لوحة باريس من عام 1781 إلى عام 1790 يعرض مسحا للمدينة أفضل ترتيبا، حكم بأنه أعظم قصاصينا بغير منازع. وقبيل نشوب الثورة بدأ روستيف يسجل في ليالي باريس من عام 1788 إلى عام 1794 الأحداث التي شهدها أو تخيلها في جولاته الليلية. وهنا أيضا كان أهم ما لاحظه الأعماق السفلى لباريس من الشحاذين والحمالين والنشالين والمهربين والمقامرين والسكارى وخاطف الأطفال واللصوص والمنحرفين والبغايا والقوادين والمنتحرين. وقد زعم أن حظه من السعادة كان ضئيلا ومن الشقاء موفورا، وصور نفسه بطلا منقذا في حالات كثيرة. وقد ألم بالمقاهي القريبة من البالي رويال ورأى الثورة تتشكل، سمع كامي دي مولان يدعو الناس دعوته المشهورة إلى حمل السلاح، ورأى الدهماء الظافرين يجوبون المدينة عارضين رأس ديلوني مأمور سجن الباستيل المفصول عن جسده، ورأى النساء يزحفن على فرساي لأسر الملك. ثم لم يلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم الأمان، وتعرض غير مرة لخطر القبض عليه، ولكنه نجا بإعلانه الولاء للثورة. أما في مجالسه الخاصة فكان يندد بهذا كله ويتمنى لو أمكن رد لوي 16 الطيب إلى مكان السلطة. وقد عنف في لوم روسو لأنه أطلق العنان لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين، إن كتابه إميل هو الذي رمانا بهذا الجيل المغرور العنيد الوقح المتصلب الذي يعلو صوته على من هم أكبر منه سنا فيسكتهم. وهكذا تقدم به العمر وندم على أفكار شبابه لا على خط. وفي عام 94 عاد فقيرا كما كان، غنيا في ذكرياته وحفادته فقط. وقد وضع في المجلد الثامن من الميسيوني كولا تقويما بالرجال والنساء الذين عرفهم في حياته، ومنهم عدة مئات من العشيقات، وأكد من جديد إيمانه بالله. وفي عام 1800 أخبرت الكونتيسة بوهرني نابليون بأن روستيف يعاني شظف العيش، وأن حجرته ليس بها نار تدفئها، فبعه نقودا وخادما وحارسا، ثم عينه في عام 1805 في وظيفة بوزارة الشرطة. وفي 8 فبراير من عام 1806 مات روستيف وقد بلغ 72. واشتركت الكونتيسة وعدة أعضاء من المجمع الفرنسي الذي كان قد رفض انضمامه إليه مع جمع العام البالغين 1800 في تشييعه إلى مثواه الأخير.